فاللي عايز يستمتع بامرأة يعني يتزوجها، فالمفروض ان هو يديها مهر، فيكون المهر ده فرض عليه ليها، ما هواش نافلة ولا هو تطوع ولا هو إحسان، لكن هو حق ليها عليه، حق مفروض. وبعد تقرير الحق ده للمرأة وفرضيته، يسيب لك الباب مفتوح بقى حسب ايه التراضي ما بين الزوجين، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني انت فرضت على نفسك، هي بقى ليها الحق ان هي تقول لك لا خلاص خليه انا مش عايزاه، او ان انت تقول ايه طب انا فرضت لك 10 قروش لا هديهم 15. انتوا حرين، ان الله كان عليما حكيما. يعني اللي عمل لنا التشريع ده عمله عن علم وحكمة الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إذا كانت ظروف المسلم بتحول بينه وبين الزواج من حرة، فرخص ليه الزواج من غير الحرة، من غير الحرة يعني أما إذا هو ما قدرش يصبر لحد ما يتزوج من الحرة. كان في المجتمع المسلم الأول رقيق بيتخلفوا من الحروب، يعني بيتواجدوا في المجتمع نتيجة الحروب، وعالج الإسلام الواقع ده بإباحة مباشرة ملك اليمين. يعني هي ملك يمين عند واحد، فمن حقه ان هو يباشرها، هي ملك يمينه خلاص ما فيش مشكلة يباشرها، سواء ملك يمين او انه يتزوجها لو اسلمت، لكنه ما اباحش لغير سيدها ده مباشرتها الا عن طريق الزواج، ان هو يتقدم لها ويطلبها كزوجة، ولا اباح ليها انها ان سيدها مالكها ده يصرحها في المجتمع تزاول الفاحشه، لكن نظم نكاحها والظروف المبيحه للنكاح ده. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، مش قادر يصبر لحد ما يتزوج امراه محصنه حره، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني تقدر تتجوز امراه وقعت في الاسر فهي أما، لكن القرآن من الأدب بيسميها فتياتكم، سماها فتاة ما سمهاش أما، وقال لك مين فتياتكم، يعني هي بنت ناس، يعني أهلها دولم سماهم القرآن منكم، من فتياتكم المؤمنات. فالإسلام بيؤسر الزواج من الحرة في حالة الطول اللي هي إيه القدرة على النكاح، يعني لأن الحرة بتحصنها الحرية وتعلمها إزاي تحافظ على إرضاها، أما الأما لأ. لكن إذا وجدت المشقة وخاف الرجل العنت، فإن الدين ما بيقفش قدامه، فهو يحلله أنه هو يتجوز من المؤمنة غير الحرة اللي هي في ملك يمين الآخرين. لكن رسم لي صورة جميلة قوي، قال لي إن هما يجب إن هما يكونوا مؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثانيا إن هو خلى فرض عليه إن هو يديها أجر اللي هو المهر، وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إن الأجر ده يكون في صورة صداق، وإن يكون الاستمتاع بيها في صورة نكاح مش صورة مخدنة ولا سفاح. والمخدنة طبعا إنها تكون صاحبة واحد بس، أما السفاح تكون على الملأ بقى لأي راجل يستمتع بيها. والإسلام جعل طريق واحد للمعاشرة بين الرجال الأحرار والفتيات دول، هو طريق النكاح اللي بتخصص فيه امرأة لرجل عشان تكوين أسرة وبيت، مش انطلاق شهوات زي انطلاق البهائم يعني، ومش عشان تكون في إيد الرجال يتصرفوا فيها بحيث تكون مكسب ليهم، ولا تكون إن هي للمخدنة أو السفاح، لكن طهر الإسلام العلاقات دي حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية، فخلاها علاقة رقيقة محترمة. نقف هنا قدام التعبير القرآني بقى، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هم ما سماهمش رقيقات ولا سماهم جواري ولا سماهم إماء، لكن سماهم فتيات. وعقب والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، وما سماهمش ما سماش اللي هم في ملك يمينه ما سماهمش سادة، إنما سماهم أهل، يعني أنت هتروح تخطبها من أهلها اللي هو صاحبها اللي هو سيدها، فانكحوهن بإذن أهلهن، أهلها اللي هو مين أهلها اللي هو مالكها. وما جعلش مهر الفتاة لسيدها، إنما مهرها ليها هي، وآتوهن أجورهن، مش وآتوهم، مش سيدها هو اللي ياخد الفلوس، لا اللي تاخد الفلوس هي البنت. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فهو بيكرمها عن إنها تكون بائعة أعراض بثمن من المال، سواء في النكاح بثمن من المال، التكريم ده عن طريق النكاح والإحصان، إنها تبقى محصنة. وطبعا دي كلها لمسات واعتبارات بتحمل طبع التكريم لإنسانية الفتيات دول وهم في الوضع ده اللي هو وضع إن هي تبقى أمة. وبعدين يقرر الإسلام عقوبة مخففة على اللي ترتكب الفاحشة من الفتيات دول بعد إحصانها بالزواج. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، البنت دي بعد ما تزوجت كانت أمة وتزوجت دلوقتي، فإن أتينا بفاحشة إذا عملت فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا الرقيق أو الرق عموما بيقلل من الحصانة النفسية لأنها ما عندها الشعور بشرف العيلة. وكمان في فرق بينها بين الحرة والأمة، وده خلى أن الإسلام والقرآن يتسامح في العقوبة اللي هتبقى عليها لأنها أقل مقاومة لإغراء المال وإغراء النسب للي يجي يراودها عن نفسها، فخلى عليها نصف حد الحرة. وطبعا نصف حد الحرة هنا هيبقى في الجلد، أما في الرجمة هيبقى نص حد الحرة. إزاي يعني إن هيرجموها نص رجمة؟ لا، هيبقى إذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر اللي هو نص الجلد يعني. وبعدين تنتهي الآية ببيان إن الزواج من الإماء رخصة لمن خشي المشقة والفتنة، فاللي يستطيع الصبر في غير مشقة ولا فتنة فهو خير لي يعني، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى مش عايز إن هو يعنت بعباد ولا إن هو يشق عليهم ولا إنه يوقعهم في الفتنة، وهو هنا بيهب الصبر اللي بتتهيئ القدرة للرجال دول على نكاح الحرائر، فهم أولى إن هم بيصونوا نفوسهم بالزواج وإن تقوم عليهم البيوت وإنهم ينجبوا كرام الأبناء وإن هم بيحسنوا الإشراف على الجيل الناشئ وإن هم بيحفظوا فراش الأزواج. لكن إذا خشى عنت المشقة عند الصبر يعني وعنت الفتنة اللي لا تقاوم فتبقى الرخصة ومحاولة، يعني هي رخصة للراجل وفي نفس الوقت محاولة لرفع مستوى الإيماء بالتكريم ده إنه خلاها من فتياتكم وخلاهم أهلهم والله غفور رحيم، يعاقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر ويعاقب بها على تخفيف عقوبة الإماء، فهي مغفرة ورحمة وراء كل خطيئة وراء كل اضطرار. يعني والله غفور رحيم للرجل اللي تزوج من الأمة ومصبرش على إنه يتزوج من الحرة، وغفور رحيم على عقوبة الإماء إنه ادها نص عقوبة الحرة، فهي مغفرة الله ورحمته ورا كل خطيئة ورا كل اضطرار اللي هو اضطرار الرجل لما اضطر انه يتزوج من الأمة. وجزاكم الله خيرا.